إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا وشكرا عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون، دواما يدوم بدوام وجهه الكريم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم وبكم في برنامجكم مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم حول مائدة آيات كتاب الله نقطف منها الدروس والعبر على مدار الساعة. وهذه تحيات أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخي. أحبابنا في الله، ونحن ننتظر مراسلاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 9-2-6-2-8، مرة أخرى 9-2-6-2-8. شيخ الكريم، يعني في اجتهاد بسيط حاولت أن أقوم به، فحاولت أن يعني أصل المستمع الكريم بما فاتنا في هذه السورة، فنحن الآن في سورة آل عمران، حيث الهدف الأساسي من هذه السورة هو تعليمنا الثبات على المنهج. فنجد أن السورة في بدايتها حوت على مقدمات للحوار مع النصارى، ففي بداية السورة من الآية الواحدة، من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، تكلم الله سبحانه وتعالى عن أن الكتاب هو هداية للبشر، ثم تحذير الكافرين وبيان حقيقة الدنيا من الآية العاشرة حتى 18، وثم تكلم ربنا سبحانه وتعالى من الآية 19 إلى الآية 23 عن انتقال الرسالة إلى أمة الإسلام، ثم تحولت السورة إلى قصة مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام في الآيات من 33 وحتى 63. كل هذه تكلمت عن مقدمات الحوار مع النصارى، وتحوي على الثبات الفكري، الثبات الفكري. ثم انتقلت الآيات للحديث عن إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، وعن أن هذه الديانات كلها تابعة لما جاء أو توافق ما جاء به سيدنا إبراهيم من حقائق فرق أهل الكتاب و ميثاق النبيين وقراء بني إسرائيل وخيرية هذه الأمة. ثم انتقلت الآيات من الثبات الفكري حيث المجادلة معهم والمعركة العقدية إلى الثبات الحقيقي أو الثبات العملي على أرض الميدان. يعني بداية يعني اتخذت الآيات واتخذ ربنا سبحانه وتعالى معركة أحد كدليل أو كنبراس على هذا الثبات العملي. فتكلمت الآيات عن أسس القيادة وعن أسس النجاح والانتصار، ثم تكلمت عن الأمور التي قد تؤدي إلى الانهزام، وهذه كلها من السنن الربانية الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى يستمسك بها المسلم وغير المسلم حتى ينال النصر، وأتى بالسنن الدينية التي لا بد منها أن نتخذها، سواء أردنا وكله يريد بطبيعة الحال الفوز، أو سواء كتب ربنا سبحانه وتعالى الهزيمة. وانتقلت الآيات حيث نتكلم الآن، وحيث يعني جاء بنا الحديث عن الآية 68 بعد 100، تتكلم عن المنافقين، الصف أو السوس الذي ينخر دائما في عظام أي أمة. فجاءت الآية التي نحن بصددها اليوم: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، والتي تكلمت فضيلتكم في بداية هذه الآية في المرة الماضية، ولكن لم يسعفنا الوقت حتى ننهيها، فلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا ينفد كما ينبغي له أن يحمد، حق ما قال العبد، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، فقد بدأنا في الكلام عن هذا المحور الجديد، وهو المحور الثامن من محاور هذه السورة المباركة. يتكلم هذا المحور عن الأعداء الخارجيين الذين كانوا سببا في هزيمة المسلمين. وقلنا بأن من أهم سنن التغيير الإيجابي في حياة المنهزمين المحاسبة التفصيلية العلنية الحقيقية للصف المسلم على الأخطاء المرتكبة. أخذنا هذا من قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن نأخذ منها المحاسبة العلنية التفصيلية. بعد ذلك تكلمنا عن أنه من سنن تحويل الهزيمة إلى نصر الجمع بين الإيمان القدري والفعل البشري في تحليل مجريات الأحداث، وأخذنا هذا من قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ثم بينا أن من أسباب حدوث التضعضع في الصف المسلم، من أهم الأسباب أو من أهم الحكم، وليعلم الذين نافقوا. وبينا لماذا سماهم الله سبحانه وتعالى منافقين، وذكرنا لماذا أخر الله تعالى الكلام عن المنافقين وعن اليهود. سيأتي الكلام عن اليهود بعد قليل. لماذا أخر الله تعالى الكلام عن المنافقين، عن الكفار، عن اليهود، عن أهل الكتاب عموما إلى آخر السورة؟ لم يتكلم عنهم في بدايات المعركة. الكلام عن المعركة، معركة أحد، يعني من بدايات الآية 121. لماذا؟ قلنا أولا ليظهر التميز في منهج التربية القرآنية، فالباطل لا يمكن أن يهزم الحق إذا كان الحق متيقظا، ولا يمكن لأهل الحق أن يكونوا متيقظين إلا إذا حسبوا أنفسهم ونظروا في أخطائهم. لا ينبغي أن يلقوا باللائمة على أعدائهم في نكساتهم وهزائمهم. هذا لا يعني أن يغفلوا مؤامرات أعدائهم، كما يذهب بعض السذج وربما يسخر بعض الناس ويسمي هذا نظرية المؤامرة. المؤامرة موجودة، الذي ينكر المؤامرة كأنه ينكر بدهيات معلومة من القرآن الكريم، بدهيات معلومة من الحياة الإنسانية. وهي مؤامرة طالما أن الشيطان قد اتخذ خطته لإغواء بني الإنسان من يوم أن قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن الله سبحانه وتعالى يربينا على أن ننظر في أخطائنا أولا، ولذلك ذكر أخطاء الصف المؤمن وبينها، وبين علاجها، وبين كيفية تعامل القيادة حزما بمحاسبة الصف المؤمن على هذه الأخطاء، وعلاجا بالنظر إلى هؤلاء المؤمنين والأخذ على أيديهم حتى لا يرموا في متاهات اليأس والإحباط فيقذفوا أنفسهم لقمة سائغة للشياطين. طيب إذا أخر الله سبحانه وتعالى الكلام عن المنافقين إلى آخر شيء، هنا بدأ يتكلم عن المنافقين. نعم. قال وليعلم الذين نفقوا. وليعلم الذين نفقوا، ذكر الله سبحانه وتعالى أربعة أصناف من أعداء المسلمين في هذه الآيات الأخيرة. لاحظ نحن الآن في الصفحة الخامسة، في الصفحة في الخمس الصفحات الأخيرة من سورة آل عمران، وهي سورة طويلة وعظيمة عدد آياتها 100 آية. طيب في نحن الآن في أواخر السورة، ذكر الله أربعة أصناف من أعداء المسلمين. الصنف الأول المنافقين وبدأ بالكلام عنهم، والصنف الثاني ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى من أعداء المسلمين الكفار، وسيأتي الكلام عنهم لا يحسبن الذين كفروا، والصنف وقال لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، والصنف الثالث اليهود الذين ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء المحرفون الذين هم وراء كل جريمة في الدنيا، الصنف أو يكادون أن يكونوا وراء كل جريمة في الدنيا. الصنف الرابع المتعصبون من النصارى والمحرفون سواء من اليهود والنصارى من أهل الكتاب الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب الآن إذا هذه الصفحات القليلة مقارنة ببقية صفحات السورة هو تحليل في الكلام عن هؤلاء. نعم. ونحن نقول بأنه قد تكلم عن أهل الكتاب في أول السورة، هذا صحيح، وأفاض في الكلام عنهم وخاصة عن النصارى ولأن السورة تسمى سورة آل عمران. نعم. لكن نحن أردنا أن نقول بأن ذكر المنافقين والكفار من أعداء المسلمين وذكر اليهود ذكر المعتدين من اليهود والنصارى أخر إلى آخر السورة مقارنة ببدايات الكلام عن غزوة أحد. طيب قال وليعلم الذين نافقوا، يبقى السؤال من هم هؤلاء، ما هي صفاتهم؟ ذكر الله صفاتهم وذكر بدأ بالصفات الظاهرة ثم تكلم عن الصفات الباطنة، فماذا قال في الصفات الظاهرة؟ الصفة الأولى هم من دعي إلى القتال والدفع فتعلل، يدعون إلى القتال وإلى أن يدفعوا فيتعللون. قال الله عنهم في الآية وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، من الذي قال لهم؟ إما النبي صلى الله عليه وآله، إما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن الذي قال لهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإما أن الذي قال لهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يأمرون بالقسط من الناس، قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله. قاتلوا في سبيل الله أي لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء واستخراج الديار من تحت الاعتداء، هذا قاتلوا في سبيل الله، لأن الله تعالى ذكر عن بني إسرائيل هذا، فقال عندما قيل لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فبين الله تعالى أن القتال في سبيل الله يعني حماية الديار، حماية الأولاد والديار. طيب إذن وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، الهدف الثاني أيضا أو يدفعوا. وقد ذكرنا بأن هذه الآية تلخص الخطة المحكمة العظيمة في توزيع الأدوار بين الفرقتين الأساسيتين في الجيش، ففرقة للدفع وفرقة للهجوم. والدفع إما أن يكون تكثيرا محضا، تكثيرا للعدد فقط يأتون يوقفون، ذكرنا هذا تكثير السواد. نعم. تكثير السواد، وإما أن ينقسموا إلى مهاجمين ومدافعين، فإذا تعب المهاجمون أخذ المدافعون أدوارهم، أو أن المدافعين ينتبهون لا يستغل العدو ثغرة من خلف المهاجمين أو نحو ذلك. نعم. طيب وقيل أو يدفعوا رابطوا، هذا من المعاني التي ذكرها المفسرون في معنى ويدفعوا. طيب الصفة الثانية، إذن الصفة الأولى أنهم يدعون فيأبون، الصفة الثانية لا يأبون فقط يتعللون، وتعللهم عذرهم الذي يبدونه هو الجواب المتكرر يقولون فيه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هو جواب متكرر على مر الزمان والمكان. هذه العبارة تلخص كما ذكرنا أرذل البيانات والمنتديات والمؤتمرات التي تقوم في العالم للتخذيل من الجهاد الحق الذي تنصر فيه الشعوب المستضعفة وترد فيه الحقوق. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الصفة الثالثة قال الله عنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن هم يقتربون من الكفر عقيدة وعملا بإصرارهم على عدم المواجهة. فخطورة هروبهم من النكوص, هروبهم من المواجهة, خطورة نكوصهم عند المواجهة أن ذلك يعني عدم الإيمان بالغيب وعدم الثقة بما عند الله. فهم عندما لا يؤمنون بالغيب ولا يثقون بما عند الله أقرب للكفر, هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهل قوله يومئذ يدل على أنه في غير هذا المشهد يكونون أقرب للإيمان؟ نقول يحتمل أن يكونوا في بعض الأحيان أقرب للإيمان عندما يقولون لا إله إلا الله ويجلسوا مع المؤمنين, وفي بعض الأحيان الأخرى يكونون أقرب للكفر عندما يأبون القيام بتبعات الإيمان. على هذا فتكون كلمة يومئذ احتراسا واحترازا, وتسمى صفة تأسيسية. والمقصود بهذا القيد التأسيسي أو هذا الوصف التأسيسي, طبعا الصفة المقصود بصفة عامة وليس مقصود الصفة النحوية, المقصود بهذا القيد التأسيسي أنهم في بعض الأحيان يكونون أقرب للإيمان, كما ذكر المفسرون في قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. فقالوا كلما أضاء لهم يعني كلما ظهرت أنوار لا إله إلا الله لهم فإنهم يمشون, وإذا أظلم عليهم قاموا, وعندما تظلم قلوبهم يتركون أنوار لا إله إلا الله فيعودون وينكصون. هذا شيء من عبادة الله على حرف, ولكن المنافقين غالبا يكونون أسوأ من الذين يعبدون الله على حرف, حالهم أسوأ, يعني لا يظهر لهم نور الإيمان إلا في النادر. نعوذ بالله. فإذا هذا معنى كلمة هذا السبب القيد في يومئذ. وقد قال بعض المفسرين بأن يومئذ هنا ليست للاحتراز, فإذا هي ليست قيدا تأسيسيا وإنما هو قيد إيضاحي, والمراد أن أمرهم اتضح واستبان في ذلك اليوم, أي عند الاحتكاك, بمعنى أنه لا يستبين عندما مثلا في الصلاة ولا يستبين في الصيام, لأنهم يظهرون الصيام ويظهرون الصلاة, وإن كانوا يفعلون ذلك بتثاقل وتكاسل, كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة ماذا؟ قاموا كسالى. لكن في الجهاد في المواجهة يظهر تماما أمرهم ويستبين, فلذلك قال يومئذ. نعم. إذن يجوز أن يكون يومئذ نعم يبهرون. إذن يجوز أن يكون يومئذ قيد إيضاحي ويجوز أن يكون قيدا تأسيسيا. نعم. طيب لماذا لم يقل هم كفار بل قال أقرب هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان, ما قال هم كافرون وإنما قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. لماذا؟ لعلمه بحالهم سبحانه وتعالى تأديبا لهم ومنعا للمسلمين من أن يسرعوا في التكفير. فهؤلاء برغم أنهم فعلوا أفعال النفاق, لكن قد يوجد مثلا مسلم عاص ترك الجهاد, فما تأتي تطلق عليه, لو أطلق الله على هؤلاء الناكصين الكفر مباشرة لتجرأ كثير من المسلمين وأطلقوا ألفاظ التكفير. نعم. وأن تجد الحمد لله جمهور المسلمين يتورعون عن إطلاق ألفاظ التكفير, والذين يكفرون منهم ما هم إلا قلة قليلة, وكم استباحت من دماء وكم دمرت من مساجد, ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود بهذا جميع الطوائف التي تفعل هذه الأفعال المجرمة, وليس المقصود فقط فئة بعينها, وإنما من يقتلون المسلمين ويدمرون مساجدهم هؤلاء أقرب إلى أن يوصفوا بهذه الصفة. طيب قال بعد ذلك الصفة الرابعة, هنا يتكلم عن الصفة الرابعة, إذا نتكلم عن الصفة الأولى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا يدعون إلى القتال والدفع فيأبون, والثانية يتعللون ويأتون بالأعذار حينما قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الصفة الثالثة هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان, هذه صفة باطنة حكم بناء على أفعالهم. الصفة الرابعة يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذا عم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون, فهو أعلم بما يضمره المخذلون, عندما قال والله أعلم بما يكتمون هو أعلم بما يضمره المخذلون عن القتال الكارهون للجهاد, فقد اطلع على سوء طويتهم ولعبهم بالألفاظ وشقشقتهم وهتك أستارهم في عاجل الدنيا ففضحهم كما هو ملاحظها هنا, مما حدث منهم في غزوة أحد ومما يحدث منهم في كل زمان ومكان. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. السؤال كيف نعلم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. كيف نعلم أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؟ نقول بأمرين. الأمر الأول أن هذا يظهر في الأوقات الشديدة مثل أوقات الإنفاق في سبيل الله، فينفقون ضد أولياء الله بدلا من أن ينفقوا ضد أعداء الله، هذا يفضحهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إذن هؤلاء يمسكون أيد المنافقون، إما أن ينفقوا ضد أولياء الله وإما أن يمسكوا أيديهم. المشهد الثاني الذي يمكن أن نشاهدهم فيه موضوع الجهاد، الجهاد سواء الإعلامي أو الجهاد بالنفس، إذن هو الجهاد بالمال أو الجهاد بالنفس أو الجهاد باللسان، غالبا يكونون في صف الكافرين ضد المؤمنين أو يرجفون في المدينة، يرجفون التخذيل. طيب وكيف، طيب نحن الآن فهمنا علامة ظاهرة بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله يقولون بفهم، طيب كيف يمكن أن نصل إلى اكتشافهم بحيث لا يكون منهم الخلخلة للصفوف والإرباك للمسلمين؟ كيف نعرف ذلك؟ نقول بأن نستمسك بكتاب الله. فإذا كنا متمسكين بالكتاب مستمسكين به، فإن الفرج من الله والتوفيق سيأتينا، وإذا أتانا الفرج والتوفيق فإن هؤلاء سيفضحون من حيث لا يحتسبون. وهذا معنى قوله تعالى في سورة براءة لا تعلمهم نحن نعلمهم، وقوله وآخرين من دونهم في سورة الأنفال، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. فالله سبحانه وتعالى سيفضحهم بطريقة أو بأخرى، فليطمئن المؤمنون. لكن هم المؤمنون ينبغي أن يزدادوا تمسكا بكتاب الله، لا أن يتخلوا عن كتاب الله بزعم التماهي أو الانصهار أو القيام بمقتضيات الواقع المعاصر. طيب الآن ننتقل للصفة الخامسة، إلى الصفة الخامسة. نعم في الآية التي نحن بصدد. نعم الصفة الخامسة في الآية 168 في قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن الذين قالوا عاد من جديد لعلامة ظاهرة، لأن قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، وقوله لأن قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، وكذلك ويقولون بأفواههم فإن ما ليس في قلوبهم وكذلك ليس ظاهرا. نعم وكذلك قوله يقول ليس ظاهرا. عاد الآن إلى صفة ظاهرة وهي على لسنتهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هنا نستنبط صفتين، الصفة الخامسة والصفة السادسة. أما الصفة الخامسة فهي التثريب على المجاهدين، التثريب أيوة التثريب، اللوم نعم. المجاهدين والانضمام للأبواق الإعلامية للذين يصدون عن سبيل الله من المعتدين من الكفار، ينضمون إليهم إلى الأبواق الإعلامية للذين يصدون عن سبيل الله من الكفار، فيتكلمون عن المجاهدين وعن المستضعفين. هذه الصفة نأخذها من قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم. الصفة السادسة الضعف الإيماني في عقيدتهم بأن الله هو ملك الكون وأن الله هو الذي بيده الموت والحياة، وهذه نأخذها من قولهم لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله ردا عليهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما معنى أنهم يقولون لو أطاعونا ما قتلوا؟ جعلوا القتل بسبب المواجهة. طيب هو الله بيده الموت والحياة، هو كان يمكن أن يمنع القتل عن هؤلاء الذين قتلوا. إذن قتل هؤلاء المقتولين إن كانوا مؤمنين فهو من أعظم الكرامة لهم، ما هي المشكلة أن يقتل المقتولون في سبيل الله؟ نعم. حتى ولو لم ينتصروا ما هي المشكلة؟ هو الحياة هذه ليس وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب. فإذن هم يخوفون الناس، هذه في الصفة السادسة. نعم. والصفة الخامسة يخوفون الناس من المواجهة. لماذا؟ لأن المواجهة بزعمهم تؤدي إلى القتل، فيعقد هؤلاء المنافقون المحافل، ويشارك هؤلاء المنافقون في المنتديات، ويقيمون المؤتمرات، وعندما يقيمون المؤتمرات والمنتديات يظهرون الشفقة على الشجعان من المؤمنين الذين قدموا حياتهم ثمنا لمبادئهم والدفاع عن ديارهم، أو إن لم يظهروا الشفقة يظهرون الاستهزاء يقوم المنافقون فيظهرون الاستهزاء بالمؤمنين، ويفتخرون بأنفسهم وعقولهم البلهاء، فيقولون وقد وضعوا رجلا على رجل أو قاموا أمام الكاميرات فيقولون لو أطاعونا ما قتلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى هذا التصوير العجيب للآية. نعم نعم. طيب شيخي، يعني هناك آية أخرى تتكلم في نفس هذا المضمون، يعني يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ما الفرق بين الآيتين؟ نعم، ذكرنا هذه الآية سابقا وهي من أعظم آيات سورة آل عمران، وذكرنا بأن هؤلاء المتكلمين الذين يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ذكرنا أن عدد من المفسرين يقول بأن هذه الآية في المنافقين، وكذلك هذه الآيات التي نقرأها الآن في المنافقين. وقد ذكرنا هناك بأن الراجح والله أعلم بأن تلك الآية ليست في المنافقين، وإنما هي في مؤمنين ضعفوا، ممن ذكر الله عن بعضهم أن فقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فيحصل هذا من قبل بعض المؤمنين، ويحصل من قد يحصل منا أجمعين عند ضعف الإيمان. نحن نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا ليس بالضرورة علامة خروج من الإيمان، وإنما هو علامة ضعف في مرحلة معينة تعتري أي إنسان إن لم يكن معصوما، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخوته الأنبياء، وأما بقية الخلق فليسوا بمعصومين. إذن تلك الآية تتكلم عن حالة معينة اعترت المؤمنين. نعم. وقد حكى الله تعالى عنهم من قبل ذلك، فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ثم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فبعض الناس قالوا لا يعقل أن المؤمن يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. نقول نعم، لا يعقل من المؤمن ذلك، ولكن أيضا يعقل أن المؤمن يعتريه نوع من أن المؤمن تعتريه في بعض لحظات الضعف الشديدة بعض وساوس الشيطان من أمثال هذا. ثم إنه بعد ذلك يتذكر فإذا هو مبصر، كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا تذكروا فإذا هم مبصرون. أما المنافقين فإنهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فإنهم يزدادون غيا فهم في طغيانهم يعمهون. هذا الذي يظهر في الفرق بين الآيتين، وإلا بعض الناس استشكل كيف يكون هذا نوع من التكرار. بعضهم قالوا هذا التكرار بفتح التاء إنما هو للتأكيد على صفة المنافقين، وعندي في ذلك توقف. طيب الآن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء فقال عنهم بأنهم يقولون عن المؤمنين لو أطاعونا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لاحظ كلمة قالوا لإخوانهم، يعني أنتم تزعمون أنهم إخوانكم في لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب أين حق الأخوة هذه؟ قال وقعدوا يفتخرون بقعودهم، ثم يقولون وقد رفعوا عقيرتهم، رفعوا وجوههم، وربما وضعوا رجلا على رجل، أو قاموا يفتخرون في المؤتمرات ويقولون لو أطاعونا ما قتلوا. رد الله سبحانه وتعالى عليهم. طيب انظر لتصوير هذه الآية العجيبة، آية عظيمة جدا في تصوير واقع بني الإنسان وواقع ما المجتمعات المؤمنة عندما يتخللها هذا السوس الدنس من المنافقين. قال فانظر إلى تصويرها، كيف يحاول المنافقون أن يرعبوا سائر الناس، لو أطاعونا ما قتلوا، كيف يرهبون العالم بلسانهم الذي لا يفتر عن السوء، فيقولون لو أطاعونا ما قتلوا، أي كأنهم يقولون نحن أصحاب الحكمة ونحن أصحاب التوفيق والسداد في القرارات والتأني والروية والتعامل المنطقي. قرأ الجمهور الآن لو أتينا إلى القراءات ستجد التصوير أبلغ. الجمهور قرأوا هذه الكلمة بالتخفيف، ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. وقرأ هشام عن ابن عامر بتجديد التاء ما قتلوا من التقتيل للمبالغة في القتل. ما معنى قراءة هشام؟ أي أن هؤلاء يحاولون تصوير ما يحصل للمؤمنين من شهادة وكرامة عند الله سبحانه وتعالى بعد أن قاموا بواجبهم وثبتوا أمام العدوان والطغيان والإجرام، يصورون ما حدث للمؤمنين على أنه قتل، تقتيل عظيم وقتل للنفس ورمي بالنفس إلى التهلكة وفعل في غير موضعه، وانظروا إلى هذه الدماء ما قتلوا، هذه تلمحها تماما من خلال هذا التجديد الذي يدل على كثرة القتل المحيط. فقال فإذا تصور هذه القراءة مقدار تصويرهم هم، تصوير المنافقين لكرامة الاستشهاد في سبيل الله على أنها أشنع أمور الحياة، كما تصور قراءتان أن هؤلاء المنافقون يحاولون بآلتهم الإعلامية الجبارة أن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا، فيفضعون كرامة الشهادة بدلا من أن يصوروها على أنها أعظم منازل الوفادة. طلبا لماذا يفعلون ذلك؟ طلبا لتوهين المسلمين وتفريق صفوفهم، إذ ينبعث عند ذلك حتى بعض المسلمين عند ذلك من الذين هم سماعون للمنافقين، فيرددون ما يردده المنافقون دون أن يشعروا للأسف. كما قال تعالى فيكم سماعون لهم، حتى أنهم شيخنا الكريم الآن حتى يبرئون القاتل، يعني من يقتل المسلمين يبرئونه، فحتى يطلقون كلمات من مثيل لقد قتله من أخرجه ومثل هذه الأمور. طيب الآن الله سبحانه وتعالى رد عليهم كما رد على الفئة تلك، قل لو التي كلمتني عنها في الآية السابقة من سورة آل عمران، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هنا قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني إيش أنتم عندما تقولون لو أطاعونا ما قتلوا، تقصدون بأن البقاء على قيد الحياة في الدنيا هو مقصد أساسي من مقاصد الولادة في العالم، أو مرهون بالقعود، أو هو مرهون بالقعود؟ نقول المحافظة على الحياة مطلوبة، لأن الإسلام جاء من أجل المحافظة على الحياة. من الكليات الخمس، ونعم هي الكلية الثانية، يعني الحفاظ على الدين ثم الحفاظ على النفس. يعني الكليات الخمس أو الكليات الست على اختلاف في العرض والنسل. فإذا نقول هو مقصد من مقاصد الدين المحافظة على الحياة، ولكن ينبغي أن تعلموا أن الحياة هذه مؤقتة، وأن هذا الجسد هو عبارة عن أداة اختبار للنجاح من أجل الحياة الحقيقية التي ستأتي في الآخرة. ولذلك قال الله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فإذا كان الموت لا بد منه فليموت الإنسان بعزته وشرفه. طيب بعد ذلك في الآية 169 ننتقل إلى سنة جديدة من سنن النصر، أو من سنن تحويل الهزيمة إلى نصر. ما هي هذه السنة الجديدة؟ تعظيم مكانة الشهداء في سبيل الله من أهم أسباب النصر، وهو الحياة الحقيقية. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب إذن هنا الله سبحانه وتعالى يعظم مكانة الشهداء في سبيل الله، ويبين أن تعظيم مكانة الشهداء في سبيل الله من أهم أسباب قلب الهزيمة إلى نصر. إلى نصر. أتذكر هنا شيخنا الكريم في بداية الحلقات في سورة آل عمران، فضيلتكم كنت قد تفضلت بالحديث عن هذه المسألة، أن من مقاصد السورة معالجة أمراض الأمة وأهمها الخوف من الموت. فهل هذه من هذه من أعظم الآيات التي تبين معالجة الخوف من الموت أو الخوف من المواجهة؟ طيب ما العلاقة بين هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما العلاقة بينها وبين ما سبق؟ نقول ذكر الله فيما سبق المنافقين، وأشار إلى السماعين لهم الذين يريدون إزالة مفهوم الجهاد في سبيل الله من واقع الأمة الإسلامية، وذلك لتدمير حصانتها وزعزعة أمنها القومي. رد الله عليهم بأن الكون يسير بقدر، والحذر لا ينجي من القدر، والموت حتم، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت حتم، فأراد أن يبين هنا أن الشهادة في سبيل الله هي أشرف من الحياة على ذلة، وهي أشرف من الموت المحض. وأعلى الله سبحانه وتعالى مكانة الشهادة في سبيل الله هنا لتكون ضمن خطط الحماية للمجتمع الإسلامي بدلا من الاستسلام المذل المهين. وأيضا فقد أراد الله تعالى عكس المفهوم عن الموت في سبيل الله، وأراد إنشاء التصور الحقيقي عن الحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها. فالحياة الحقيقية ليست فقط هذه الدنيا، وإنما الحياة الحقيقية ما سيأتي، وتبدأ هذه الحياة الحقيقية بالنسبة للشهداء فورا بعد قتلهم. ولذلك قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن ليس الموت خاتمة المطاف، بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق. إذن هي نظرة جديدة لهذه الواقعة، وليس استهزاء أو سخرية أو إظهار الشماتة أو الشفقة بأن هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله ماتوا قتلوا. هذه نظرة جديدة ذات آثار ضخمة على مشاعر المؤمنين وتصوراتهم، وتفكيرهم في الحياة والموت، وهي نظرة للحياة الحقيقية. إذن حقيقة الموت في سبيل الله هو الحياة الحقيقية، وليس هو الموت المزعوم. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فكشف الله للخلق هنا الواقع الحقيقي الذي يحياه المجاهدون في سبيل الله تعالى. فالتوقي من الموت بعدم القتال والدفاع هو في الحقيقة من أسباب الهلاك، لا من أسباب السلامة، وإنما مواجهة الموت هو الذي يؤدي إلى السلامة. وهذا سيبينه الله في هذه الآيات بصورة عجيبة جدا وجميلة. ما معنى لا تحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا؟ ما معنى هذه الآية؟ أي ولا تحسبن يا محمد، أو يا أيها السامع لقول المنافقين، لا تحسبن يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا تحسبن يا أيها السامع لقول المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لا تحسبن أن من قتلوا في سبيل الله أموات بسبب أنهم فقدوا الحياة وصاروا عدما لا يحسون شيئا، لا تحسبن أنهم لا يلتذون، لا تحسبن أنهم لا يتنعمون. لا، لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأنك تؤمن بالغيب. إذا أنت تؤمن بالغيب، إذن اعلم أنهم أحياء عندي، بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند الله. كأن الله يقول: هم أحياء عندي متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، وحبوتهم من جزيل ثوابي وعطائي. هكذا ينال المفلحون جزاءهم وفاقا. والمقصود بهذا هم الذين قتلوا في سبيل الله وليس في سبيل أهوائهم. بعض الناس يفجرون ويقتلون المسلمين ويسمون هذا جهادا، ولا شك أن هذا من أبشع الجرائم التي ترتكب. كيف يكون جهادا ضد مسلمين؟ نعم، انظر الآن: بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هو أثبت الله تعالى للمجاهدين موتا ظاهرا عندما قال: ولا تحسبن الذين قتلوا، فأثبت لهم موتا ظاهرا بأنهم قتلوا. نعم. ونفى عنهم الموت الحقيقي فقال: بل أحياء عند لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أثبت لهم موتا ظاهريا. نعم. بقوله أمواتا. ونفى عنهم الموت الحقيقي فقال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. انظر إليهم، هذه أجسامهم ماتت، فهل معنى ذلك أن أرواحهم هي التي بقيت على قيد الحياة عند ربها، أو أن الله أبدلهم أجساما غيرها في الحياة البرزخية؟ يحتمل، لكن المؤكد أن لهم حياة يجدون فيها اللذات ويتنعمون بسائر ما يشتهون ويسرون بإخوانهم. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأويل هذه الآية، ففي أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم، أو طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون. إذن قوله بيانه أنهم وجدوا الطيب من مأكلهم ومن مشربهم ومن منقلبهم، وجدوا حسن منقلبهم، هذا يدل على أن هناك لذات حسية يستمتعون بها وليست مجرد لذات روحية. فعند ذلك يقولون: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، يعني 70 نفرا، 70 فردا، هؤلاء يسمون القراء. بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل تعليم القرآن للقبائل. فلما قدموا قال لهم خال أنس الذي هو حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، قال حرام أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا سأذهب إلى القبائل أنتم انتظروا هنا بعيدا إذا هم أمنوني وإلا كنتم قريبا يعني فتنظرون أنهم قد غدروا بي فتهربون أو تنظرون لكم طريقا فتقدم فأمنوا فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدروا به إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه يعني من الخلف فأنفذه فقال حرام بن ملحان عندما وجد هذه الطعنة قال الله أكبر فزت ورب الكعبة لا إله إلا الله ثم قالوا ثم قاموا فمالوا على بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل فأخبر النبي فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه فكنا نقرأ أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعده فدعا عليهم 40 صباحا على هذه القبائل الرعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذن قال بل أحياء كيف هذه الحياة؟ روى مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فطلع ربهم إليهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات هل تشتهون شيئا هو يسألهم هل تشتهون شيئا وهم الآن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش فلما رأوا أنهم لن يتركوا يعني الله تعالى يطلب منهم تمنوا ماذا تريدون فلما رأوا أن الله تعالى لن يتركهم من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى انظر تعظيم الشهادة في سبيل الله فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وهكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهداء في سبيل الله أحياء وأن لهم من الكرامة ما شيئا عظيما حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم عن غيرهم أيضا قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه طيب هنا ينبغي أن نبين أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية لأنه يريد أن يعود الناس على عدم الخوف من الموت لأن هذا الموت تعقبه الحياة الحقيقية فالمؤمن لا يبالي أن يواجه متى اقتضت الأمور المواجهة ومتى كانت هذه المواجهة في سبيل الله وليس لعبا وليس أهواء محضة ولو أدت هذه المواجهة إلى أن يقتل فهو يطلب إحدى الحسنيين ولذلك روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 يحبهم الله و3 يبغضهم الله فذكر ممن يحبهم الله ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا يعني أن أصحابه انهزموا وأقبل هو من هزم أقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والمقصود من أي انتصار أن يحظى الإنسان بالحياة الحقيقية لماذا هو يريد أن ينتصر في الدنيا من أجل أن يحظى بحياة حقيقية وليست حياة مهينة مذلة صح ولا لا طيب هو إذا مات سيجد الحياة الأعظم من هذه الحياة التي سيجدها في الدنيا ولذا يذكرنا الله تعالى بأن من قتل في سبيل المبادئ الصادقة وعلى رأسها الإيمان بالله فهو يتمتع بالحياة الحقيقية هنا تبرز لنا هذه السنة من سنن النصر وهي أن الموت في سبيل الله هي الحياة الحقيقية وتعظيم الشهادة في سبيل الله من أعظم السنن التي تحيل الهزيمة إلى نصر ولذا ينبغي إعادة صياغة فقه المصالح والمفاسد في ضوء هذا الموضوع فعندما تستبعد هذه المسألة يكون الفقه المصالحي الأقرب إلى أن يكون غير إسلامي منه إلى أن يكون إسلاميا طيب بعد ذلك ينبغي أن نبين بأن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله بيّن الله تعالى أنهم يتمتعون بعدد من الخصائص وقد قتلوا في سبيل الله، وبعدد من الصفات. فما هي هذه الصفة، الصفات التي يتمتعون بها؟ الصفة الأولى، المقتولون في سبيل الله ليسوا أمواتا، لأن الله تعالى نفى عنهم الموت الحقيقي كما بينا، والمراد وأثبت لهم الحياة، والمراد إزالة، والمراد أنه أن يزال هذا المفهوم الذي هو الموت. لماذا؟ لأن هذا المفهوم هو الذي يؤدي إلى الجبن، ويكون العذر في سبيل عدم المواجهة، صح ولا لا؟ نعم. فأراد الله أن يزيله، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ماذا؟ أمواتاً. إذن هذه الصفة الأولى، أنهم ليسوا أمواتاً. طيب الصفة الثانية، أنهم أحياء، العكس. نعم. أنهم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فذكر حالهم بعد الموت مباشرة مدحاً لهم وتعظيماً لأفعالهم قبل الموت، وبياناً لعدم خسارتهم، فقد حققوا الفوز العظيم. طيب ما معنى أحياء؟ ذكرنا بعض صفات الأحياء في الأحاديث، فحياتهم هنا لها معنيان. المعنى الأول هو المعنى الأصلي، وهو أنهم أحياء في آخرتهم، حيث يجدون أعظم متع الحياة الحقيقية وأعظم الرزق الذي يمكن، الذي لا يخطر لهم على بال. هذا المعنى الأصلي. والمعنى التبعي أنهم أحياء في الدنيا، هذا معنى تبعي، أنهم أحياء في الدنيا بما قدموه لقومهم ودينهم فأبقوا ذكرهم. تخليد الذكر، فهذا معنى تبعي، ليس هو المعنى الأصلي. نعم. المعنى الأصلي ذكرناه وبين تفصيله. نعم. نعم. فإقدامهم تسبب في منح الحياة لقومهم الذين بعدهم، الذين بقوا في الدنيا. هذه الصفة الثانية، الصفة أنهم أحياء. الصفة الثالثة، أنهم عند ربهم ماذا؟ يرزقون. بل أحياء، ثم قال الصفة الثالثة عند ربهم يرزقون. يرزقون أشار إلى الرزق المادي، يرزقون. طيب أشار إلى الرزق المادي طبعا، لأن الرزق الروحي، لولا الرزق الروحي ما كانوا أصلا استشهدوا في سبيل الله، فهو إذن يشير إلى الرزق المادي، فهي سيجدون لذائذ حسية، نسأل الله تعالى من فضله ورحمته. لماذا قال عند ربهم؟ قال بل أحياء، ثم قال عند ربهم يرزقون. لماذا قال عند ربهم؟ العندية تدل على عدة معان، العندية هنا تدل على عدة معان. المعنى الأول أن الله تعالى ذكر ذلك ليبين أنهم في مكان سلبوا فيه الاختيار، فلا يملك لهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما هو الآن هم تحت الملك المحض لله سبحانه وتعالى، بينما في الدنيا أعطاهم الله شيء من الاختيار. المعنى الثاني لكلمة عند الذي نفهمه، أو المفهوم الثاني الذي نأخذه من كلمة عند، أنهم أحياء في علمه وحكمه، كما يقال هذا عند الشافعي، يعني في علم الشافعي وفي حكمه، وهذا عند أبي حنيفة كذا وكذا، أي في علمه وحكمه. طيب العندية أيضا لها مفهوم ثالث، أن عند معناها القرب والإكرام، القرب وماذا؟ والإكرام، كقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وكذلك كقوله تعالى الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. طيب الصفة، إذن هذه الصفة الثالثة، وهي عند ربهم يرزقون. الصفة الرابعة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ليسوا فقط يرزقون. إذن هناك بيّن أنهم يلتذون باللذائذ الحسية، نسأل الله من فضله ورحمته، الآن سيبين أنهم يلتذون باللذائذ النفسية والعقلية، لأنه قد يلتذ الإنسان، يكون عنده المال، ما لذ وطاب من المال مما لا يحصي. نعم. صح؟ صحيح. وعنده من الخدم من الرجال ما لا يحصي، ولكن الكآبة ظاهرة على جسده وعلى في نفسه وفي عقله. صح؟ أراد الله تعالى أن يبين أن هذا الرزق العظيم الحسي لم تنفصل عنه المتع العقلية والنفسية والروحية، فقال فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه الصفة تشير، أو هذه الآية تشير إلى أمرين. الأمر الأول تشير إلى النعيم الزائد الذي يعطيه الله عبده. ما هو النعيم الزائد؟ أنهم يلتذون بالنعيم المحسوس، ويزيد على ذلك أن يكونوا مسرورين بما أعطاهم الله من فضله، يعني من الزيادة على ذلك الرزق الذي استحقوه بعملهم. فالفضل ما كان في غير مقابلة عمل، كما قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور في سورة فاطر. هذا المعنى الأول لقوله فرحين. والمعنى الثاني لقوله فرحين، أن يكون معنى كلمة فرحين إشارة إلى الرزق المعنوي والابتهاج النفسي والسرور القلبي، إشارة إلى الرزق المعنوي والابتهاج النفسي والسرور القلبي. والرازي رحمه الله تعالى يقرر أنه إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية بالأنوار الإلهية كانت مبتهجة من وجهين، أحدهما أن تكون ذواتها منيرة مشرقة متلألئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الإلهية، والثاني بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة. طيب، الصفة الخامسة من الصفات التي ينالها هؤلاء الشهداء، ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه الصفة السادسة. الصفة الخامسة أو الخامسة تلك الصفة الرابعة التي هي فرحين بما آتاهم الله من فضله. طيب الصفة الخامسة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. طب الاستبشار، ما معنى الاستبشار؟ الاستبشار حصول البشارة، فالسين والتاء فيه كما في قوله تعالى واستغنى الله للتأكيد. يستبشرون أي يبشرون بشرى عظيمة مؤكدة. فإذا هي الاستبشار هو حصول البشارة. يستبشرون بأنهم بعد أن قدموا حياتهم الدنيوية ثمنا لنصرة المستضعفين وثمنا لإعلاء الحق المبين فقد وقع ما أملوا من نصر وتمكين. ما معنى يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم؟ هنا معنيان جليلان عظيمان عجيبان. يستبشرون بالذين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. المعنى الأول أي أنهم يستبشرون بأن تضحيتهم في سبيل الله قد أثمرت تمكينا لقومهم من بعدهم. هذا معنى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا المعنى الأول. فإذا بعد أن قدموا حياتهم الدنيوية ثمنا لنصرة المستضعفين وإعلاء الحق المبين فقد وقع ما أملوا من نصر وتمكين، فمن بعدهم لا خوف ومستقبلية عليهم ولا هم يحزنون على ما جرى عليهم من مصائب بعد أن ذاقوا طعم النصر، وكان من أسباب هذا النصر الشهادة التي حازها هؤلاء الشهداء. إذن مكنوا لقومهم بتقديم أنفسهم، فهؤلاء الشهداء نالوا الحياة الحقيقية وأعطوا لقومهم الحياة الحقيقية الدنيوية. وبعضهم ذهب الحياة الحقيقية الدنيوية يعني الحياة بكرامة وعزة، وذهب بعضهم إلى معنى آخر في هذا الذي هو ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو المعنى الآخر؟ أن الشهداء يقول بعضهم لبعض تركنا إخواننا فلانا وفلانا في صف المقاتلة مع الكفار، أي في الصف الذين يقاتلون الكفار، فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا، فيستبشرون بهؤلاء الذين تركوهم فلا خوف عليهم لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم، فقد أمنوا الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنيا، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها لأنهم صاروا إلى عيش حقيقي. إذن صار عندنا معنيان لقوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إما أنهم يستبشرون بقوم سيأتون إليهم شهداء سيلحقون بهم، وإما أنهم يستبشرون بقومهم الذين نالوا النصر بعد أن استشهد هؤلاء في مقدمتهم. نعم، فتقر عينهم بالنصر حتى وهم قد ماتوا ظاهريا. نعم. طيب الصفة السادسة ذكرها الله في الآية التالية فقال ماذا؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. ذكر أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم في الآية السابقة. هنا ذكر أنهم يستبشرون لأنفسهم، هناك ذكر استبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم لغيرهم، هنا لأنفسهم بما رزقوا من النعيم. أعاد لفظ الاستبشار لأنه في مقام بيان الفرحة، والفرحة تقتضي دائما التفصيل والإطناب. يستبشرون للإطناب بيانا لشدة فرحهم وسرورهم. وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذه الصفة السادسة أو الخاصية السادسة، الخاصة السادسة التي هي يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الصفة السابعة أو الخاصة السابعة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الجملة العظيمة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، رد هذه فيها رد على من جعل الموتى، هذه الجملة العظيمة فيها رد على من جعل الموت في سبيل الله مما ينبغي الحذر منه. لأنه إلقاء، بعض الناس يقول لك احذر من أن تموت في سبيل الله لأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، أو لأنه لا يحقق النصر. أراد الله أن يقول لا، غير صحيح، أجر المؤمنين غير ضائع، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولذلك ففي هذه الآية قراءتان توضحان مشهدين لهذا المفهوم. المشهد الأول توضحه قراءة الكسائي، وإن الله بالكسر، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وهذا خطاب للذين يترددون يقولون هؤلاء ماتوا مثلا ولم ينالوا النصر، ذهبت أفعالهم سدى، الله سبحانه وتعالى وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ما لكم كيف تحكمون وتوكيد. ما لكم كيف تحكمون. والمشهد الثاني توضحه قراءة الباقين بالفتح، والمعنى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فمهما عملوا من عمل حتى ولو ماتوا في سبيل هذا العمل فالله لن يضيع أجرهم، فيكون الاستبشار بفضل الله وبرحمته وعلى قراءة الكسائي، وأما على القراءة الثانية يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر. طيب شيخ الكريم، هنا سؤالان في الآية. الأول يستبشرون، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، قدمت على يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني ما هو معلوم أن دائما الإنسان يفرح بنفسه ثم يفرح بمن خلفه، فالترتيب هنا على أي أساس جاء هذا الترتيب؟ يعني بفرحتهم بإخوانهم قبل أن يفرحوا بنفسهم أو قبل أن يفرحوا لأنفسهم؟ هذا يدل على عدة أمور. أولا هم فرحوا بحياتهم وما يلتذون به، بدليل قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فذكر ما يأتيهم من فضله، صح ولا لا؟ صحيح. ثم بعد ذلك قال يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إذن هو ذكر ما يلتذون به ثم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي أنهم قد مكنوا في الأرض أو أنهم سيأتونهم أيضا إلى الجنة، فذكر ما يتعلق بهم ثم ذكر ما يتعلق بغيرهم. وبعد ذلك قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ما معنى هذا؟ أي هناك نعم متجددة، هم يظنون أن هذا منتهى النعيم، سبحان الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا منتهى النعيم الذي وصلوا إليه وقد فرحوا به، هم أحياء عند ربهم يرزقون، هم يظنون أنه منتهى النعيم، فإذا به يتجدد لهم نعيم جديد، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وهذا النعيم الجديد يتلوه فضل وهو الزيادة، ولذلك لا نعيمه لا ينفد سبحانه وتعالى. سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب هذا النعيم فيقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جناح القلب. وهذا دعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ولا تنقطع. طيب بعد ذلك نأتي إلى سنة جديدة من السنن التي تحول الهزيمة إلى نصر، هذه السنة نأخذها من الآية 172 من قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول. نعم، وكأن الكلام هنا عن حياتهم، يعني في بداية الأمر الكلام عن ذكر الله نعيمهم عند عن مآلهم نعيمهم عندما يموتون، نعم، أو يموتون ظاهريا أمام الناس، نعم، فيبين ثم الآن عن الحياة، ذكر لهم سبع خواص، نعم، الآن سيتكلم عن حياتهم، عن حياة هؤلاء الشهداء الدنيا. نعم، في الدنيا. لماذا طيب قدم الكلام عن حياتهم الأخرى؟ لأنها هي الحياة الحقيقية، وبالتالي قلنا ينبغي إعادة النظر في فقه المصالح القائم هذه الأيام، لأنه كثيرا ما يذكر الإنسان المصالح الدنيوية وينسى المصالح الأخروية. وأتصور أيضا شيخ الكريم في مسألة هذا التقديم أنه ردا على الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، فكان هذا الرد بعد التحدي، يعني بعد أن تحدهم الله سبحانه وتعالى بأن يدرؤهم عن أنفسهم الموت، ثم حقر لهم هذا الرأي بأن أظهر خطأه وجمال حياة. إذن في هذه ذلك الآيات السابقة جرأهم على اقتحام الموت عندما عندما لا بد مما ليس منه بد، فهنا بين لهم القبول بالمواجهة والتغلب على عقدة الخوف من الحشد الشيطاني، أن يقبلوا المواجهة ويتغلبوا على عقدة الخوف من الحشد الشيطاني، فقال الذين استجابوا لله والرسول، استجابوا قبلوا، من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فبعد أن بين الله تعالى مكانة الشهداء وحياتهم الرائعة التي يشتاق الإنسان للوصول إليها، ذكر الله الواقع الدنيوي الذي أوصل الشهداء إلى تحقيق النصر لمن بعدهم وقادهم إلى هذا التميز الأخروي، وذكر لهم في هذا الواقع الدنيوي صفتين عظيمتين بينتهما هذه الآية التي هي الذين استجابوا لله والرسول وما بعدها، مما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، وشكر لكم حضوركم الكريم، وأشكركم أحبابنا في الله على حسن الاستماع، وإلى أن ألقاكم مرة أخرى. هذه تحيات أسرة البرنامج: أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، نايف عقيل من الهندسة الإذاعية والتنفيذ، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.